آخر ما حرف في التوراة، وضعوا على وجهي مساحيق النساء، الآن أكتب ما تشاء، كن شاعرا، كن كاتبا، كن ماجنا، كن ما تشاء، الآن أنت مهيأ كي تصعد الزفرات منك إلى السماء، ما دمت في زي النساء، فاصرخ وناهض ما تشاء، وارعد وهدد من تشاء، وسنرتضي منك الضجيج، ونرتضي منك السباب، لأن هذا ما نشاء. وتمددوا في أرضي، ما تقولي يا أرضي، مين شيلك بالطين؟ مين حبلك غيري؟ طب كنت أنا في حطين ولا كان صلاح غيري؟ رافض أقولك يا وطن شعر وقصايد، رافض أصوغك يا وطن سطرين أدب، ما بقتش قادر على الأدب. يا بلادي يا رحبة، يا بلادي يا رحبة، هي يا دوب سحبة فوقي وبزيادة، بقوا هم رجالة واحنا اللي حبت نتي عليهم العادة، فوقي وبزيادة. 50 سنة عقبالي وبينك الماسي، وابقى هشام صهيون، يبقوا اليهود ناسي، ولما حتجوز ويجيني صهيوني راح اجوز بنتي، ما انا خوفي لديها العربي يسرحها، ما غرش على بلده حيغير على بنتي. السادة العرب الموقر جمعهم، الأمة العربية عروس، عروس مع الاعتذار لمظفر النواب، الأمة العربية عروس، أنتم لم تصونوها عروس، هج الجراد إليها فهربتم، واختبأتم في المساجد والكنائس، قاتلتموهم بالصلاة وبالبخور وبالدعاء ركعا وجلوس، صح لها تلك الطقوس. لا جرم عليك فلسطين، لا وزر على امرأة تزني، ما دام الزوج الأصل ديوس. يا سادة حكام الأمة، الغفلة ليست للحكام، علمني أكتوبر درسا، كيف يكون هناك سلام؟ أولادي بصقوا في وجهي، كتبوا لي في الغرفة سطرا، إن مات الأب فدا وطن، ما أحلى عيش الأيتام. يا وطني، لا يمكن أبدا أن يرحل عربي منا للغرب بدون استعلام، فلماذا تفتح أبوابا وتنكس رأسا وظهورا، وتسلم بكر عروبتنا كي ترفع ساقيها سفحا، وتصفق للذكر الأقوى وتكل من التصفيق تنام، سبحان إرادة أم كلثام. وطني يا وطن الموبوئين، ووطن الحباكين، ووطن النفطيين، ووطن أنا والشعر مهزومان فيك، أنا والشعر منفيان معتقلان فيك، إذا ما استنجدتك القدس من سيغيث؟ أنا والشعر والحب والأسلحة في السجن، إذا ما استغوثتك القدس من سيغيث؟ يا وطني شكلني رجلا، صنفني عندك في بند لا يحمل تاء التأنيث، إن دب الخوف بأطرافك قطع أطرافك يا وطني، فالمرض خبيث. كيف أقول لك بحبك وأنا اللي فعلا بحبك، بس مش طايق تبقي انت وياي في سفينة حبنا الطارح ورق اخضر، وريحة البحر الوحيدة اللي تدوخ رجتك تنزل عينيك من الكسوف، خايفة لاشوف في عينيك حاجة من اللي جوه، وايدك المرمر على رجلك ليتشاق الهوى من فرحته يخطف طراطيف الجنلة، بضحكة هلا محملة براكين وشوق، ومخطية كل الشقوق ويا دوب افوق. ألقى السفينة بتمشي بينا تهزنا والقاني مش سايق، فارجع كما الأول نفسي أقول لك بحبك بس مش طايق. الأربع اللي فات صحيت حيطان البيت من الفجر صحتني، كان القمر كسلان والصبح معرفنيش، عيل مليه الطيش بجري على معادك وانا جاي في قلبي حكاوي، ولما تمشي بلاوي في جتتي قايدة، حاولت احاول اقولها رجعت بلا فايدة، حسيت بايدك ونفسك وصدرك غيروا لوني، نعسان يا جفنك كما شلال وكوم حبال دلوني وعلوني، لساني شعر اسود ودراعي قادر يشيلك بس العلل في الوطن هم اللي علوني. كان نفسي اقول لك بحبك خفت اكون كذاب يم الهوى حقائق، كان نفسي اقول لك بحبك بيروت رقصت في قلبي لقيتني مش طايق، تمثال سليمان سيزحف ويجر الجند الى الاقصى والنمل العربي مطيع عجبا لغزاة لا تعصى، لن يصرم شعبك يا وطني فرجالك كالفيلة بطشا وذكور الفيلة لا تخصى، قاتلهم يا نخل الوادي قاتلهم يا رمل الوادي، إن قطعوا نخلك يا وادي ستظل رمالك لا تحصى. سامحيني يا وحدك بس تسمحك وحدك، انا اللي عمري ما اشتكيت هجرك ولا بعدك ولا اشتكيت من وجع صدك ولا ردك، بس تسمحك وحدك خايف عليك من القصايد تدهنك اسود بلوني، كل كوني قيل كوني في كوني ضلة، خايف عليك من الكلام اصل الكلام في بلادنا علة، تحت البيوت عسكر جوا البيوت عسكر فوق اللسان عسكر بين الضلوع عسكر، طب كيف اقولك بحبك وضلوعي محتلة، انت اللي من يومك طريقي وريقك السيال كما شلال يدوبك بلي ريقي، الليلة بتمرد على ريقي وطريقي وبرفض البلة، سامحيني يا وحدك بكرة ما اجيب ارضي حملاها ليك طيوب، مقدرش اسيب حبي بذرة في وطن مسلوب، انعس في حضنك كيف ورجولتي مش ملكي، كل اللي رايح روايح اما اللي جايلك فضايح، سكي البيبان سكي. رحلوا الينا تحت اضواء القمر، نقلوا مدائنهم إلينا تحت أضواء القمر، نقلوا قواعدهم إلينا تحت أضواء القمر، لو جاء عاتبني القمر فبأي شيء أعتذر، حبيبات اللواتي تركتهن قبل أن أسافر، الآن من منهن تقبلني كزوج بعدما ملئت مدينتنا عساكر، فيروز يا كل النساء يا كل أجراس الكنائس كل أحلام الأوانس كل همسات الأحبة في الخفاء، فيروز يا كل الغناء أحلامنا في السهل ما زالت تطارد ظلنا، خلف الخميلة ما تزال سجائري وقصائدي ورجولتي حين احتضنتك، وقتها كانت مدينتنا فضاء في ساحة البيت القديم، غرامنا ونقوشنا ومطاردات طفلين يجريان ويمرحان ويسكران محبة، حتى إذا حل المساء كان برغم تحذير الأقارب يتركان البيت وينامان سرا تحت جدران الفناء، فيروز يا زهر الفناء ماذا أقول لعشقنا ومشرد التاريخ الآن يملون الفناء، قتلوا غرامك يا جنان فسافري، ما عاد في بغداد نواس ولا شعر ولا ملك ولا سيف ولا أسماء ولا أحياء. أنا ذا أطعتك يا ابن رشد واعتزلت مطامعي ووساوسي، وخلعت أسواب التصحر والتغرب وانتظرت عروبتي، لكنني أدركت أني كنت في غيبوبتي كإناء ماء لوثته ثقافتي، ما أصعب التثقيف في شكل الإناء. يا خليج الأمة العربية اقرأ باسم ربك الذي خلق المسارح والمصايف والمطاعم والنساء. لبنان يا عشق القصائد، كيف عنوان القصيدة دونما ذكر الدماء؟ بالقدس لي أرض ونخل وغلامة كانت تخبئ كل أسرار المحبة فيه. لا أطلب المسجد الأقصى، إني أطالب بعشقي وللبيت رب يحميه.